فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءت إبل من الصدقة. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي الرجل بكرة فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي الرجل بكرة فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا الباب يقول فيه مالك رحمه الله ما يجوز من السلف، ولأول وهلة مفهوم المخالفة أن هناك ما لا يجوز من السلف، وسيأتي به بعد هذا الباب مباشرة، وهذا من التفصيل والفقه وعدم التداخل وبيان كل باب على حدة. والسلف هو القرب سالف الزمن، أي الزمن الماضي المتقدم، والمسلف يقدم القرض للمستسلف. وهذا الباب من أهم أبواب الرفق واللطف والتعاطف والتآخي والتراحم بين المسلمين. والعاقل لو لم تأتي نصوص نبوية شريفة لكان بمقتضى عقله ومروءته أن يبادر إلى هذا الباب لما فيه من تنفيس كربة أو تفريج هم أو قضاء حاجة أو إخراج أو تيسير عسرة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن السلف يعادل الصدقة، أو السلف مرتين يعادل التصدق بما أسلف. لو أنك أسلفت إنسانا درهما فرده إليك، وأسلفته إلى شخص آخر ورده إليك، كان لك من الأجر بهذا السلف مرتين كما لو تصدقت بهذا الدرهم نهائيا. ويذكر العلماء في بعض الآثار أن رجلا دخل الجنة فوجد مكتوبا عليه الصدقة الحسنة بعشر أمثالها والسلف بثمانين ضعفا، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما بال السلف بثمانين والصدقة بعشرة؟ قال لأن السائل قد يسأل وعنده شيء، ولكن المستسلف لا يستسلف إلا وليس عنده شيء. وهذا أمر واقع، تجد بعض الناس قد يسأل ويسأل ثم تكون المسألة له عادة، وبكل بساطة وبإلحاح ويأتي ويلح كأنه صاحب حق يطالب به. ولكن المستسلف ربما يتردد عشرات المرات أن يتقدم لإنسان يطلب منه سلفا، يستح. وهذا عنصر لا يوجد إلا في المسلمين. حدثني شخص أنه جاءه إنسان من أسرة ومن عائلة في المدينة وطلب منه مبلغا عاديا، يقول ترددت هل مثل هذا يحتاج إلى هذا المبلغ، وإذا كان يحتاج هل يأتيني أنا كرجل غريب، ولماذا لم يأتي لجماعته؟ يقول ترددت لعله استحى من جماعته. يقول أعطيته. وكان هناك موعد، مضى الموعد فأرى يلتقيان، فيستحي المستسلف أن يواجه من أسلف، فصار المسلف يتحاشى أن يواجهه لئلا يحرجه. وفي يوم من الأيام يقول: وفي الليل وأنا أسير، وإذا به من الخلف يأتي ويضع المبلغ في جيبي. يقول: ما شعرت، أمسكت بيده فنظرت فإذا صاحبي، فإذا به مستحن في التأخر مع أنه جاء بكامل المبلغ. أقول يا إخوان، المال كما قال أبو طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته خديجة رضي الله تعالى عنها: وإن محمدا له في خديجة رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما وإن كان في المال قل، إلا أنه لا يوجد فتى في قريش يوزن به إلا رجح عليه فضلا وكرما ونبلا، وإن كان في المال قل، فالمال ظل زائل، وما أحببت من الصداق فعلي. العقلاء يعرفون أن المال ظل زائل، والمولى سبحانه وتعالى يبين لنا واقع المال وواقع الحياة بأكملها في قوله سبحانه: نحن قسمنا، نحن العظمة، ولا يكون ذلك إلا لله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم يبين: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا وسغن عليها يتكئون، إيش؟ وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة خير عند ربك إلى آخره. وهناك أيضا: أعلم أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الى اخر. سابقوا باي شيء؟ يمكن الانسان يقول بجميع العبادات، صحيح، الصلاة على اول وقتها، الاستعداد لرمضان، المبادرة باخراج الزكاة، حجوا قبل ان لا تحجوا، ولكن السياق يشعر بان النب للمسابقة انما هو بما فيه السياق، وهو المال، الصدقة، المساعدة، كل ذلك فيما يتعلق بالمال الذي في يدك وديعة، لأن الله أعطاك والله الذي منع ذاك، ويستطيع ويمكن أن يفقر هذا ويغني ذاك. إذن حينما يأتيك أخ مسلم ويقصدك في أن تفك كربته وتحس بحاجته وترده خائبا، لا تأمن مكر الله على نفسك. أنت في كل لحظة ترفع كفك إلى الله: يا ربي ما ردك خائبا أبدا، إما قضى حاجتك حالا، وإما أبدلك خيرا منها لك، وإما ادخرها لك عنده يوم تلقاه. فأخوك المسلم يأتيك لفك ضيقة، بلاش يا أخي تقرضه، إذا وسع الله عليك لماذا لا تعطيه هبة، هدية، صلة؟ إيش يمنع؟ حتموت؟ ما أنت ميت. حتفتقر وتصير زيه؟ وإيش صار في الدنيا لما تصير زيه؟ ما أنت حتحصل زيك كثير. أقول يا إخوان، يجب على الإنسان أن يتذكر موقفه وأن يدرك إحساس الآخرين عند الحاجة. ما من إنسان إلا وتعتريه حاجة، الدول بكبرها تقترب عند الحاجة، والإنسان تعطيه أو تعتريه الحاجة. تصور حينما تكون في حاجة ملحة وتجلس وتفكر، يا ترى من الذي يقرضني وأذهب إليه ولا يردني؟ من الذي لا يسفهني؟ من الذي لا وتفكر حينما ترتضي شخصا وتحسن فيه الظن وتذهب إليه، تقدم رجلا وتؤخر أخرى حتى تصل إلى بابه، ثم تحاول بالقوة أن تعرض حاجتك عليه وأنت لا تدري ماذا يجيبك. وهذا أتاك بنفس الصورة، وخاصة إذا كان شخصا كريما حييا، ليس من الناس الذين لا يبالون بالسؤال ولا بالرد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن من لا يفطن له، ما لا يسأل الناس يعطونه، ولا يفطن له أحد حيث يعطيه. تعرفونهم بسيماهم. نرجع إلى الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم استثلث بكرا. هنا يقول العلماء: السلف دين، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن إيش؟ من قهر الرجال، غلبة الدين وقهر الرجال، غلبة الدين. يقول كان يستعيذ بالله من الدين، وكيف يقترض ويصير مدينة؟ قالوا: الاستعاذة من غلبة الدين وليست من نفس الدين، لأن غلبة الدين كما جاء في بعض الآثار هم بالليل وذل بالنهار. وقالوا غلبة الدين تحمل الإنسان على خلف الوعد وعلى الكذب وعلى وعلى، لأنه لا يستطيع أن يتحمل مقابلة الدائن، فيعد ويخلص، يعد ويكذب. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من غلبة الدين. وهل يخشى صلى الله عليه وسلم غلبة الدين وقد راودته الجبال أن تكون ذهبا فأبى؟ فتحت له الدنيا وخير أن يكون ملكا نبيا أو عبد النبي، فرضي أن يكون عبد النبي. إذن المستعاذ منه غلبة الدين، والواقع بالفعل مجرد الدين. ويقول: لا بأس على الإنسان إذا كان عنده ما يسدد الدين أن يختلف ويقترض، ولا شيء عليه، لأنه مطمئن لأداء الدين. وهنا لما استسلف البكر وجاء صاحب السلف يطلب حقه، في عدة روايات تأتي أن أعرابيا كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يطلب حقه فلم يجد، وأغلظ لرسول الله القول، فهم به أصحابه، قال: لا دعوه فإن لصاحب الحق مقال. وبعض الروايات الأخرى أراد عمر أن يضرب أنخلا، عمر كان أولى من ذلك، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن المطالبة. هو أخطأ وأغلظ في القول وأنا تأخرت عليه في السداد، تأمره بحسن المطالبة وبالرفق وتأمرني بوفاء الدين. انظر مكارم أخلاقي صلى الله عليه وسلم، وهل هو في حاجة إلى أن عمر ولا حسن ولا علي يأمره بحسن الوفاء؟ هو الذي يعلم الناس، وكيف ينتظر أن يتعلم من غيره؟ ولكن تعليما لنا، لو وجدنا إنسانا يطالب شخصا بمثل هذه الصورة، لا نقوم على الدائن صاحب حق ومتأخر في حقه وكما نتكلم عليه، لا، ما دمت قد أقرضت إحسانا فاستوفي أيضا بالإحسان. ثم جاء صاحب وبعض الروايات اخرى انه استلف تمرا من اعرابي وجاء الاعراب يطلب التمر ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم فارسل الى امرأة ان اقربينا تمر حتى اذا جاء التمر اوفيناك واقترض منها واعطاه لصاحبه ما في مانع ان تقترض وتسد القرض لان القرض الجديد من اليوم والثاني له مدة طويلة وهنا ما يجوز من السلف لما جاء الوعد بوفاء البكر قال صلى الله عليه وسلم اعطوه بكرة اللي استلفناه منه وهنا يقف العلماء ويقولون كيف استسلف البكر والشيء الذي تقترضه تتلفه تستعمله اقترضت كيلة من التمر او الرز هتخليها عندك تنظر فيها وبعدين تردها ولا تأكلها تبيعها تتصرف فيها ثم ترد كيلة بدل منها سترد بدلا منها فكيف ترد القرض بعد ذلك هنا يقف العلماء فيما يجوز ان تقرضه وتستقرض فيتفقون جميعا على النقد وما استقرضت من نقد ترد بعينه بمعنى من نوعه اقترضت ريالا ترد ريال اقترضت دينارا ترد دينار اقترضت دراهم ترد دراهم ويتفقون ايضا على المثليات المكيل والموزون التمر مكيل وموصوف اي انواع التمر الرز مكيل ومعروف اي انواع الرز وكذلك البر الشعير الذرة ما كان معياره الكيل وكذلك ما يوزن ما كان معياره الوزن كما عليه عرف الناس اليوم السوائل كانت تكال ويسمى بالقسط السمن الزيوت كل هذه كانت تكال ايضا ما كان من حديد من نحاس من سمنت من كذا هذا موزون وكذلك المعدود المعدود الذي لا يختلف والقاعدة عندهم كل ما جاز ان يسلف فيه بيع سلم بان تبيع موصوفا في الذمة توفيه بعد اجل من العقد يجوز ان يكون قرضا الا الادمي لا يجوز السلف في الاماء ولا في العبيد سدا للذريعة وبقي الحيوان فيه خلاف حينما تأخذ بكرا تأخذ بنت مخاض ابن لبون تأخذ شاتا تأخذ كبشا لترد بدلا منه عند الوفاء هل من المضمون ان ترد عين ومثل شكلا وصفة ومقدارا كما اخذت او ان هذا يتعذر قالوا السلف في الحيوان ممنوع من اللي قال هذا كما يقولون الكوفيون مذهب ابي حنيفة رحمه الله لا يجوز السلف في الحيوان لا في ابل ولا في بقر ولا في غنم ولكن المكيل الموزون هذا تأتي بمثله كيلة وزن عدد ولكن الحيوان كيف ترد مثله هذا اخذ بكرا جينا ندور على بكر ما حصل ماذا تفعل ستأخذ زائدا او ناقصا والائمة الثلاثة رحمهم الله يجوزون القرض في الحيوان استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا شغلت الذمة بحيوان ولكن على اي صفة معروف السن النوع الحجم صفات متقاربة فلما جاء وقت الوفاء نطلب بكرا فلم نجد قال رافع: ما وجدنا بكرا يا رسول الله، ولم نجد إلا جملا خيارا رباعيا. والجمل الخيار الرباعي أكبر من البكر بسنة، لأن الرباعي له 7 سنوات أو بدأ في 7 سنوات، وأسقط الأسنان الرباعية، يعني 4 أسنان، وهي 2 من فوق و2 من أسفل، أو 2 من أسفل الإيش البعير، التي بعد الثنايا، الثنايا المقابلة على الطاق وبين الثنايا والأنياب، هذه يسقطها البعير. فإذا أسقط 4 وبدأت تنبت من جديد صار رباعية وله 7 سنوات. فقال صلى الله عليه وسلم: اعطوه فإن خير الناس أحسنهم إيش؟ وفاء أو قضاء. هنا يقول العلماء: طب هو السلف بكرا ورد أكبر منه سنة، الزيادة هذه فين تروح؟ وعندنا قاعدة وإن كان مبناها على حديث لكن ما فيه ضعف: كل قرض جر ربا نفعا فهو ربا. القاعدة صحيحة وإن كان سند الحديث ضعيف. كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي النفع الزائد عن القرض فهو ربا. وهنا جر عليه نفع وهو زيادة سنة في عمر الإيش البكري. فقالوا: تلك الزيادة هل هي مشروطة عند العقد؟ هل جرت العادة بين الناس ألا يقرض إلا ينتظر زيادة منفعة، أو أن هذه الزيادة جاءت عند الوفاء في بنفس من المقترض وشكرا للمقرض على ما أعطاه ساعة حاجته، ويكون عطاء جديدا متبرعا به؟ يقولون في هذا الباب: إذا استقرضت من إنسان شيئا، أنت من جانبك يا المقرض لا يحق لك أن تأخذ ممن أقرضته شيء بسبب هذا القرض. إن كان فيما بينكما من سابق تبادل الهدايا والتعاطف والتعامل وأخذ عطاء ومضيت على ما كنت عليه فلا مانع، أما ما كانت بينكما أي صلة وبعد أن أقرضته جاء ولك بهدية، اليوم قصة عنب، بكرة صندوق رطب، بعد هذا صندوق تين، بعد هذا كذا، سافر وجاءك بهدية معه، وين كانت الهدايا هذه من قبل؟ ما كانت موجودة. ايش اللي جرها؟ القرض. اذا هذا ربا. ولذا يقول بعض السلف: ولو قبضة علف، يعني لو حزمة برسيم قل له لا. الحنابلة يقول: حتى لو كان الاستظلال في ظل جداره، ان كان قصدا من اجل القرض، هو بيمنع الناس يقعدوا، لكن انت عشان اقرضت رحت وقعدت، ليس لك هذا. مع انه ياتي في الاخبار: ياتي على الناس زمان تشح نفس العبد على اخيه ان يستظل بظل جداره. والله بعض الناس يسويه: قوم قوم من عند جدارنا. اذا القرض لا ينبغي، على ما سيأتي من عبد الله بن عمر، القرض 3: ما أردت به وجه الله، ما أردت به وجه صاحبك، ما أردت به خبيثا بطيب. وسيأتي في الباب بعد هذا. إذا هنا القرض حاجة الناس فيما بينهم، لا غنى لإنسان عن الآخرين، وكما قيل: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا إيش خدم كل الملك يخدمه إيش الفراش، والملك يخدم الفراش لأنه ساهر على مصالحه. عوام الأمة من الذي مسؤول عنهم في تلبية جميع طلباتهم وجميع سمعنا؟ خادم الحرمين الشريفين وخادم الأم. فكل رئيس مسؤول عن ايه؟ كل راعي مسؤول عن رعيته، فهو يخدمهم وهم يخدمون. اذا الحياة تبادل منافع. فكذلك غني وجار فقير، لابد من وقت من الاوقات هذا يحتاج الى هذا وهذا يحتاج الى ذلك. وكما يقولون الانسان مدني بطبعه، لا يمكن ان يعيش وحده، لابد ان يعيش حياة مدنية، اي حياة المدني ولا الانفراد. اذا لابد من القرض. عند الاداء اولا ممنوع ان تأكل مال اخيك بدون رضا، فاذا اقرضته لحاجته وجاءك بهدية، هل هذه لرضا؟ ابتداء ليست من طيب نفس، ولكن تغطية للقرض الذي اقرضته اياه، لا ينبغي ان تشعره بذلك، ويجب ان يكون القرض حسنا لوجه الله. اذا لا يجوز لمقرض ان ينتفع بسبب قرضه ممن اقرضه، ولو كان الذي استقرض اغنى من المقرض، ما في مانع. وعند الاداء اذا استقرضت تمرا عاديا، وعند الاداء توفر عندك التمر اصنافا، صاحب بستان 1000 نخلة موجودة، ولكنه اثناء التأبير وليس في بيتك تمرة، وعندك جارك عنده تمر عنده 20 نخلة ما يبيع منها شيء، باقي عنده من التمرة شيء كثير، يا جارنا اعطيني اردب من التمر، فاعطاك تمرا عادية، لما وسع الله عليك وجاءت ثمرة 1000 نخلة واصبح عندك من التمر اصناف واشكال، تذكرت جارك، والله جزاه الله خيرا، ساعة الضيق ساعة ما عندنا شيء سألناه ما تأخر، شوفوا احسن تمر اعطوله اياه. الاردب هو الاردب، ولكن بدل ما يكون تمر عادي برميلا رددت له شلبي. هل هو اشترط عليك هذا الصنف؟ لا. هل انت التزمت له بذلك ووعدته فيه؟ لا. اذا من نفسك ابتداء شكرا لحسن صنيعه، ولا مانع، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ورددت اليه بس بشرط ليس فيه زيادة صاع وليس فيه نقصان صاع. وان كان بعض الشافعية يقول زيادة ولا نقص ان تراضيا فلا مانع، لكن لا، سدا للذريعة. اما وصفا خيرا من الوصف فلا مانع. وهذا الرباعي بدلا من البكري ما جاب بعير ونصف ولا بعير وايش وشات، لا نفس البعير ولكن الوصف احسن اكمل. خير الناس من كان احسنهم ايش؟ قضاء. وهنا نقول للمقترضين يا فلان جيب حقي بعدين ان شاء الله، هات حقي بعدين، يوم يومين ما لك عندي شيء، رحنا المحكمة اعطي له حقه ما له عندي شيء، هذا السند عليك، لا هذا انا ما وقعت هذا السند هذا مزور، هذا كله من اجل ايش؟ مماطلة. تقدم عندنا مطل الغني ظلم. ولذا من دقة مالك رحمه الله يأتي لنا بمطل الغني اولا ليبين سوء الوفاء، وهنا يأتي لنا بخير الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحذرنا من المطل مع الغنى، ويحثنا على حسن القضاء. وهذا الحديث كما اشرنا يعمل به الجمهور في جواز القرض في الحيوان ايا كان نوعه، ابل بقر غنم، ما دامت موصوفة فلا مانع. وعند الوفاء له ان يفي بما اقترض، وله ان يفي خيرا منه ما لم يسبق ذلك شرط او وعد كما سيأتي عن مالك رحمه الله تعالى. واستثنوا من الحيوان ايش؟ الادمي، يعني لا يجوز ان تقترض جارية ولا عبد. والشافعي يقولون اقتراض العبد لا مانع، أو الجارية لرجل شيخ هرم كبير لا مانع، أو لذي محرم لها لا مانع، أو تكون صغيرة لا يوطأ مثلها لا مانع. لماذا؟ قالوا لأن الجارية الكبيرة إذا اقترضها ربما دخلت في ملكه بالقرض، ثم بعد ذلك استمتع منها على أنها في ملكه، لأن المال القرض والسلف في يد المستسلف في ضمانه إذا تلف فعليه غرمه، فتكون الجارية في ملكه فيستمتع منها، ثم عند مجيء الأجل لم يجد ما يرد بدلا منها فيردها بعينها وقد استمتع منها. قالوا من هنا ممنوع إسلاف الآدمي. والشافعية يقولون إن أسلف جارية وردها دون أن يمسها فلا مانع، لكن إن مسها ثبتت له تملكا بالقرض وعليه قيمتها يوم استسلفها ولا يردها، لأنها أصبحت مملوكة له ووطئها، قد تحمل منه فتكون أم ولد إلى غير ذلك، سدا لذريعة الاستمتاع بها ثم ردها.